أسئلة متعددة وردت في السؤال: أين يضع المصلي يديه بعد الركوع؟ آخرها من ألمانيا، وقبل ذلك سؤال عبر الشبكة يسألون أين يضع المصلي يديه بعد الركوع، ما الراجح في هذه المسألة؟ بعد الركوع، بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع الذي قرأته أنا واقتنعت به أن المسلم يدلي يديه ولا يجعلها على صدره، والحنابلة يرون أنه يضعها على صدره، وأخذوا ذلك من حالة المصلي قبل الركوع. فأنا لم أقتنع بهذا، ولكني لا أبدع من يفعل ذلك أيضا، من يضم يديه متابعا للعلماء الذين قالوا بذلك لا أبدع. نعم.